القاهرة تقدم أمم وأقوام في القرآن. إعداد وتقديم أميمة حاتم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أعزائي المستمعين، عن الفتية المؤمنين أصحاب الكهف تدور حلقة اليوم من خلال اللقاء مع فضيلة الدكتور مصطفى ماضي من علماء الأزهر الشريف. الله سبحانه وتعالى في قصة أهل الكهف، وهي لم تذكر إلا في صورة، وأتى بها ربنا سبحانه وتعالى بالقصة كاملة، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، أم بمعنى بل حسبت يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم، وقالوا أن الرقيم أنهم كانوا أهل كتابة وكانوا يكتبون. من آياتنا عجبة، ويذكر الله سبحانه وتعالى القصة يعني في لفظين اتنين محتاجين نحن نقف عندهم: إذ أول فتية إلى الكهف، أدي واحد يعني ذكرهم هنا بالفتية. طيب عشان يقول إيه في الشاهد الأول؟ أنهم كانوا شبابا صغارا، يبقى أول لما ذكرهم منهم صغار ذكر معهم الدعاء أنهم يريدون من الله سبحانه وتعالى الرشد، وده يكون بداية لينا في أن احنا في كل أمر نبدأ فيه أن نسأل الله عز وجل من أمرنا رشدا، دي البداية. وأنهم فتية صغار، بعد ذلك يقول: فضربنا الآيات نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم. هنا بقى الفتوة في الدين، يعني كان إيمانهم في شدة، وقوة وصلابة، وكانوا على الحق وما لم ينزلوا عن الحق. يبقى هو ذكرهم مرتين بفتية، الأولى شباب صغار، مرحلة سنية، لكن هذه المرحلة السنية أنهم وقفوا على أول الباب وقالوا: يا رب دلنا على الطريق وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على أذانهم في الكهف ثم بعثناهم. لكن هنا نحن نقص عليك، بقى بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بنقص عليك نبأهم بالحق. ليه؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وكأن الإنسان عندما يهتدي ويسلك طريق إلى الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يزيده من الهدى فوق الهدى، ومن الفهم فوق الفهم، ومن العلم فوق العلم، ومن المال فوق المال، ومن الصحة فوق الصحة، ومن أن يفتح له أبواب الخير أكثر وأكثر. الإنسان كلما يلتمس باب الخير يلاقي الباب الخير اللي جنبه مفتوح. قد يكون الحياة قصيرة ولكن الإنسان ينتج فيها أعمال كبيرة، قد يكون عمل الخير اللي عمله عمل صغير جدا ولكن كان فتح خير لأجيال وطرق كثيرة جدا لا يتركها الإنسان. لكن لو أنه التمس هذا الأمر لله عز وجل، فإن الله عز وجل يزيده فوق الهدى هدى، وفوق كل شيء يزيده الله سبحانه وتعالى. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. الإنسان عندما يسلك طريق، أي طريق، بيكون في بدايته صعب، وممكن نقول أنه مش قادر أخذ قرار، ومش قادر أكون عندي بصيرة لأن أنا الطريق اللي أنا همشي فيه ده مظبوط ولا ممكن يكون في الطريق ده فيه مشاكل. لذلك لو نظرنا كلمة ربطنا على قلوبهم هنا، الله سبحانه وتعالى ذكرها مع أم سيدنا موسى: لولا أن ربطنا على قلبها. ومع أنه ألهمها الله عز وجل وأوحى إليها كيف أنها تصنع، وإن كان الأمر يخرج عن إطار العقل قولا واحدا في المسألة، إلا أنه ربط على القلب. هنا لو نظرت في القصة هنلاقي معانا، هيخش معانا شاهد غريب جدا، أو بطل في القصة غريب وعجيب وملوش في الموضوع أصلا، يعني إن هيخش معه الكلب. والمسألة في مسألة الكلب دي والتفسير، وهم بيذكروا قصة الكلب، وهو حتى بيذكروا كيف أنهم كانوا يسمعون الخطباء وهم يذكرون الكلب، قال لك أن الله سبحانه وتعالى أعلى ذكر الكلب لأنه تبع الصالحين، تكريم للكلب، تكريم. طيب، وذكر في سورة المائدة قصة مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، أن الكلب المدرب المعلم أكل من فمه، أن لو أتى بصيد تكريما للعلم، يعني كرم الكلب لأنه متعلم، يبقى تكريم للعلم. هنا لأنه اتبع الصالحين. هو الكلب ده لو احنا دخلنا كده معاه كده في مناظرة كده، هو الكلب لو قاعد في قلب القرية هياكل ويشرب كل حاجة، أكله وشرب موجود، بس هو تبع الصالحين، يؤمنوا ما يؤمنوش، ده ما ملوش علاقة بالأكل. آه. وانت مرحلتك انك مسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. طيب انت ايه اللي هيخليك تسيب القرية والأكل والشرب وتمشي مع الناس دي في الصحراء؟ لكن إكراما لأنه اتبع الصالحين على ذكره في القرآن الكريم، وأصبح قرآنا يتلى في محراب الله عز وجل. فربنا لما نيمهم في الكهف 309 سنة القرية، ربنا سبحانه وتعالى أرسل لهم من هم أنبياء وأمنوا بالله سبحانه وتعالى، والأنبياء دول ماتوا إلى أن أتوا فاختلفوا، فأخرج الله عز وجل لأنهم كانوا أهل رقيم يكتبون هؤلاء الفتية التي يعلمون أمرهم وقصتهم، أحياهم الله عز وجل أمام أعينهم. ويبقى الإجابة على السؤال اللي انتم احترتوا فيه بعد إيمانكم بالله، هل أن الله عز وجل سيحيينا يوم القيامة بالروح فقط أم بالروح والجسد؟ بالروح بالجسد، ويكون الدليل أهل الكهف وكيف أحياهم الله عز وجل. ويبقى كده أن ربنا سبحانه وتعالى وضع علينا الشاهد أمام عيننا والإجابة أمام عيننا. ده ليه؟ عشان حضرتك لما أنا أقول لكل واحد أن الله سبحانه وتعالى سيجازي أهل الخير بالخير وأهل الشر بالشر، وأن هناك حساب وأن هناك عقابا دنيويا قد تراه وقد لا تراه، وأن هناك عقاب في الآخرة يوم القيامة، لا ندري ما الله صانع، غير أن نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ماذا قال لك قلبك وبما وصف لك الله؟ بديع السماوات والأرض. وأنت يا أخي حي قيوم. وأنت يا تيوثوسيس لطيف خبير. وأنت ذو الجلال والإكرام. سيدي أمليخا، جلالة الملك يطلبك الآن، اذهبوا وسألحق بكم. لا تصدق يا مولاي، أخي بريء. إنه وستة آخرين لا يؤمنون بما نؤمن، ولا يدينون بما ندين، ولا يطيعونني وعلى الملك، ولو تركتهم لصارت نهاية لي ولملكي. اسمع أيها الكاهن. خادمكم المطيع. ائتوني بالسبعة، ولو في شوف البحر أو في بطون أمهاتهم أو خلف غيمة في السماء. أين اختفيت يا حمران؟ مرحى يا حمران، كيف اهتديت إلى هذا الكهف؟ إن مدخله يكاد لا يرى. هيا نختبئ داخله أيها الفتية المؤمنون، لعل الله أراد بنا خيرا داخل هذا الكهف. كم لبثتم؟ لبثنا يوما أو بعض يوم. ربكم أعلم بما لبثتم. ليذهب أحدنا بالنقود هذه إلى المدينة ليتخير لنا طعاما جيدا، وليتلطف ولا يشارن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا علينا يرجمونا أو يعيدونا في ملتهم، ولن نفلح ساعتها أبدا. سأخرج أنا. الله معك يا أخي، خذ حذرك. يا أيها الناس، أعطوني ما أريد من طعام ودعوني وشأني. ليس قبل أن تقول لنا من أين أتيت بهذه العملة القديمة. لم آتي بها، ولكنها عملة أريد أن أشتري بها طعاما. ولكنها ليست عملة زماننا، هذه عملة قديمة. لا نتركك أيها الشاب حتى تذكر لنا خبرك. ومن أين أتيت؟ وماذا حدث لك بالضبط؟ وما سر هذه العملة؟ لقد أوينا إلى هذا الكهف فرارا بديننا. سبحان الله، يا لها من معجزة، لقد خبأكم الله في هذا الكهف وحماكم برحمته، وظللتم 300 سنة وتسعا وأنتم نائمون. سبحان الله القادر على كل شيء. كنتم مع أمم وأقوام في القرآن. إعداد وتقديم